خذيني حوزش الكرون هذا. طيب السلام ورحمة الله. يلا نواصل بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. وصلنا في رسالة ابن أبي زيد القارواني رحمه الله إلى قوله: ويستحب بإثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس أو قرب طلوعها، وليس بواجب. هذا يحدثنا في هذه الجملة ابن أبي زيد رحمه الله عن ما يسمى بأدعية الصباح، أذكار الصباح التي نفعلها في الصباح وكذلك في المساء. وثم زيادة على أدعية الصباح والمساء، ثم كذلك عبادات أخرى مشروعة، والله سبحانه وتعالى قد فتح لنا أبواب الخير، فالمسلم حريص على تتبع هذه النوافل وهذه السنن وهذه الأبواب حتى يجمع ويحصل المزيد من الحسنات. النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه إذا صلى الصبح الغدات، صلى الصبح في جماعة، يجلس في مصلاه أو يجلس في المسجد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم بعد ذلك يقوم يصلي ركعتين. وهكذا كان معظم الصحابة يجلسون في بيت الله عز وجل حتى إذا طلعت الشمس يخرجون لمقاصدهم ولتجاراتهم ولأعمالهم ومشاريعهم. وهذا خلاف ما نحن عليه الآن. إذا نظرت في شأن المسلمين خاصة في صلاة الصبح تجد الذين يحضرون الصلوات قلة، يعني حوالي العشر ممكن الذين يحضرون صلوات الصبح، ثم من يصلي الصبح في الغالب يعود إلى بيته سريعا بعد المعقبات ولا يجلس لذكر رب الأرض والسماوات، وهذا تقصير ولا كلام. المسلم محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى، فقير إليه، وعليه أن يحرص على جمع الحسنات، فهوايتنا نحن هي جمع الحسنات. لو تأمل الإنسان حاله بعد أن يفارق الدنيا فيجد أنه نغلق الباب قليلا، فنجد أنه يحرص على جمع الحسنات ويحرص على جمع كل ما يقربه إلى رب الأرض والسماوات، لأنه إذا مات لا ينفعه إلا عمله بإذن الله عز وجل. فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات قال يتبع الميت إلى قبره ثلاث: ماله وعياله وأمواله. فيبقى واحد وترجع اثنان، تبقى أعماله وترجع عياله وأمواله، ترجع المصانع والدبوات والشيكات والممتلكات والأرصدة، وترجع الزوجة والأبناء والإخوة والأحباب والأقارب والأصحاب، ولا يبقى معه في قبره إلا سرة الحسنات. فعليه أن يعمر هذه السرة وأن يجمع المزيد من الحسنات، أن يكون حريصا على جمع هذه الحسنات. فيوم القيامة سيسأل العبد عن عمره وعن طاقته وعن صحته وعن شبابه وعن كل هذه النعم. فقد ثبت في معجم الطبراني بسند حسن من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال، أي لا تتزحزح رجله من أمام رب العالمين، من أمام ملك الملوك، من أمام قيوم السماوات والأراضين، لا ولن يتزحزح إلا بعد أن تفتح له أربع ملفات. هذا باستثناء بقية الحساب. قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال. اسمع اسمع. قال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فأين نحن من هذه الوقفة؟ هل أعددنا العدة؟ فعلى المسلم أن يعد من الآن للسؤال جوابا وللجواب صوابا. فأحبتي في الله، قولة ابن أبي زيد هنا: ويستحب بإثر صلاة الصبح التمادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء إلى طلوع الشمس، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من كان كيسا، من كان حكيما، من كان فطنا، من كان ذكيا، فعليه أن يكثر من ذكر الله عز وجل، أن يعمر أوقاته بالصلوات وبالذكر والطاعات، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثبت في سنن الترمذي، ونكتب هذا الدليل إن شاء الله الذي سيسند هذه القولة، ثبت في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: الحديث صحيح في سنن الترمذي وهو في صحيح الترمذي، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جميل والله، كنز من الكنوز، نعمة من النعم، ولكن نحن غافلين عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة، وفي رواية الطبراني من صلى الغداة في جماعة، يعني صلاة الصبح، من صلى الفجر في جماعة يعني الصبح حاضر جماعة، من صلى الصبح، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، أي جلس ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر، يعني بمثابة الأجر، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. يعني الإنسان في تونس يحصل أجر حجة وعمرة، الحجة حوالي 10,000 دينار والعمرة حوالي 3,000 دينار، شوف فضل رب سبحانه وتعالى، وأنت في حيك وفي قومك وفي بلدك. الشرط الأول من صلى الفجر في جماعة أن تكون صلاة الجماعة، والله الله في صلاة الجماعة قد قصرنا فيها كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وسوقه 27 درجة، كما في البخاري، وفي رواية 25 درجة. نعمة ما شاء الله، فعلى الإنسان أن يحرص على هذا الفضل وأن لا يفرط فيه، وأن تتسابق الناس في صلاة الجماعة. وفي الصحيحين كذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة، خاصة صلاتي الصبح والعصر اللي هما الصلوات الوسطى عند كثير من أقوال أهل العلم، فالإنسان يحرص على الجماعة ولا يفرط فيها. مرة قرأت ترجمة لأحد المشايخ والعلماء من كبار الحفاظ علماء الحديث، قال: دخل علي بعض الضيوف ليلة فانشغلت بإكرامهم، ثم خرجت أطلب صلاة العشاء، فوجدت الجماعة قد صلت في جامعنا، فركبت فرسي وطفت بمساجد بغداد كلها، طف عليها الكل، مسكين يفتش يلقى الجماعة ما صلتش، فوجد القوم قد صلوا جميعا. قال: فعدت إلى بيتي محزونا كئيبا، وبكى كثيرا على تفريطه في صلاة العشاء جماعة، رغم أنه لم يتعمد ذلك، انشغل بهؤلاء الضيوف. قال: ثم تدبرت أمري وقلت: كم تزيد صلاة الجماعة على صلاة الفذ؟ 27 درجة، والله لأصلين العشاء 27 مرة. اجتهاد منه هكذا، فتوضأ وبدأ يصلي، هات احسب 4 ركعات في 27، يعني أكثر من 100، 100 ونيف تقريبا، شيء رهيب، بقت ليلة كاملة يصلي. ثم أخذته سينة من النوم قبل الفجر، أغمي عليه، طاح داخ. قال: فرأيت في المنام أطرابي وأصحابي يركبون فرسانا ويركضون. قال: فامتطيت جوادا وأردت أن أدركهم، فركضت فلم أدركهم. قال: فالتفت إلي أحد أقراني أو أصحابي وقال لي: يا عبد الله إنك لن تدركنا. فقلت: ولما؟ قال: لأننا صلينا العشاء جماعة وأنت لم تصلي العشاء جماعة. قال: فانتبهت من نومتي وازددت حسرة وغما وحزنا وكآبة. شوف هذا الرجل، والرواية هذه موجودة في كتاب مختصر قيام الليل وصلاة الوتر، لنا محمد بن نصر المروزي باختصار المقريزي، مطبوع كتاب جميل، كتاب بن نصر المروزي يظن فقد واندثر، اختصره المقريزي، وهذا فضل الاختصارات. فوجدت هذه القصة وعلقت عليها جميلة جدا. هذا الرجل معروف من كبار الحفاظ لعلماء الحديث، يعني رب العالمين كتب لنا أن نحفظ هذه القصة وأن نذكرها بالإسناد الصحيح، حتى يعطينا إشارة ويعطينا تنبيه ودرس، وأن الإنسان إذا فرط في صلاة الجماعة فقد خسر خسرانا مبينا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح السنة: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي رواية: فقد كأنما وتر أهله وماله، كينو ترزاو يعني تنكب في أهل ماله. فعلينا أن نحرص على صلاة الجماعة. قال: من صلى الفجر في جماعة، وفي رواية الطبراني: الغداة في جماعة. هذه أولى صلاة الجماعة. وكذلك المرأة إن شاء الله لو صلت في بيتها حاضر لا بأس بذلك، المرأة ما هي مطالبة بالجماعة، ولم يشرع لها اتيان الجماعات، فتصلي في بيتها وتجلس في مصلاها بإذن الله تعالى، تذكر الله عز وجل وتقرأ القرآن حتى تطلع الشمس، ثم تصلي ركعتين بعد الشروق بعشرين دقيقة، فالحمد لله يحصل لها بإذن الله نفس العشر. قال: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل. جلس يذكر، مش كما بعض الأخوة نراهم في المسجد يجلسون بعد صلاة الصبح لكن لا يذكرون الله عز وجل، بل يذكرون الناس، كلام وضحك وغيبة ونميمة ولعب وكذا، وبعدين ينظر إلى الساعة: الله أكبر، يصلي ركعتين. هل ينالوا هذا نفس الأجر؟ ما أظن، لأن ليس ثمة ذكر. طيب يا شيخ، كيفاش الذكر ساعة من زمان أو ساعة وربع؟ المسافة طويلة، كيف سأملأ هذا الوقت؟ نحن نتم صلاة الصبح عادة 26 و40 دقيقة و45، نقول نكمل المعقبات ونتفرغ، ويجلس إنسان يتك على عرصة أو سارية. فهذا إذا نظرنا نرى بأن الشروق يكون 6:30 محرش، 7:30 أحسنت تقريبا، 7:28، وكنا وقلنا يجب 20 دقيقة بعد الشروق، فالثامنة إلا ربع تقريبا والثامنة إلا 10 دقائق هو حلية النافلة. يعني كم المدة من المعقبات إلى طلوع أو إذا حلية النافلة؟ حوالي ساعة. فالساعة كيف نعمرها؟ هنا يجتهد الإنسان في أن ينوع العبادات، فيبدأ بكتاب الله عز وجل، لا بأس أن نقدم كلام الله عز وجل. وهذه فرصة لك الكسالى اللي عجزوا عن إحياء سنة ختم القرآن مرة في الشهر، هذه فرصته. فإذا جلس يوميا بعد صلاة الفجر يقرأ جزءا من القرآن يستطيع أن يختم في شهر، الحمد لله. الجزء كم فيه من حزب؟ فيه حزبان. الحزب كم يجب أن نخصص لهم الوقت؟ ربع ساعة، ربع ساعة وربع ساعة، نصف ساعة. فنقسم هذه الساعة في ذكر الحج والعمرة، نصف ساعة قرآن نصف ساعة ذكر بإذن الله تعالى. فنصف ساعة تختم فيها جزء قرآن والحمد لله، تلاوة يعني بالترتيل والحمد لله والتدبر، ثم بعد ذلك تبدأ في الذكر والتسبيح. النبي عليه الصلاة والسلام قد علمنا وقد شرع لنا العديد من أنواع الأذكار، وانظروا لكتاب الأذكار للإمام النووي وغيره من الكتب تجدون ما شاء الله. فالإنسان مثلا يذكر الله عز وجل يهلل 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة. وقد ثبت في حديث الصحيحين أنه من قال حين يصبح لا إله إلا الله 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يعني أعطاه الله فيما معناه 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكأنه أعتق كذا من ولد إسماعيل وحفظه الله من الشيطان يومه كذلك حتى يمسي. فضل كبير ما شاء الله، نعمة. 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا بأس أن يستعمل الصبح بشرطين اثنين، لأنه يعني مرات تختلط عليك الحساب فيصعب عليك أن توفق بين ضبط الحساب وبين التدبر في ألفاظ الذكر. وقال تعالى: وما جعل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فصعب أنك توفق بين ضبط الحساب وضبط الذكر للعزيز الوهاب. فلا بأس يستعمل الصبحة. وقد ذكرت في تعليق على رسالة المرآة لإظهار الضلالات، ذكرت قائمة العلماء الذين أباحوا استعمال الصبحة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استحسنها في الفتاوى، وحتى ابن القيم لم ينكرها في الوابل الصيب، وإن كان رأى الأصابع أفضل منها. الإمام النووي أجازها، الإمام ابن حجر كانت له صبحة يسبح بها في حسب السخاوي تلميذ، ذكرها أحيانا تسقط من يديه فيتأثر لذلك لا يريد أن يكشفها. الإمام السيوطي، الإمام الشوكاني، الإمام الشقيري صاحب كتاب بالبدع حاولت في البدع هذا. معظم الأئمة والحمد لله أباحوا وأجازوا استعمال السبحة لكن بشرطين. الشرط الأول أن يخفيها حتى لا يقع في الرياء وفي التظاهر والسمعة، حتى لا نقع حتى لا نتشبه بأولئك الطرقيين الدراويش الذين يضعون السبحة في أعناقهم حتى يظهروا يعني زهدهم وصلاحهم، وهذا لا يجوز شرعا. الشرط الثاني أن لا نتبرك بهذه السبحة، هي آلة بعض الناس يقبلها ويتمسح عليها ويفتلها هكذا بين أصابعه، هذه كل بدع كلام فارغ، هي آلة لا ليس فيها شيء مخصوص حتى نتبرك بها، واضح؟ فإذا استعملها بالستر ويعد لا بأس بذلك. قلنا التهليل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد ولك شيء قدير، حوالي 7 دقائق تتمها. ثانيا لا بأس أنك تعمل الباقيات الصالحات وهي أفضل الذكر بعد كتاب الله عز وجل، وهو ما يشرع للأم الذي يحسن تلاوة القرآن أن يأتي بها في صلاته، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي رواية لا حول ولا قوة إلا بالله معها. فلا بأس أن إنسان 100 مرة والحمد لله، والعدد هذا مشروع موجود في كثير من الروايات، يجلس ويسبح. وأنصح أن نفرق الأذكار كل واحد على حدة، فنسبح 100 ونحمد 100 ونهلل 100 ونكبر 100، وهذه عندها وقع في القلب. فلما تسبح 100 هو التسبيح تنزيه لله عز وجل، فعنده عظمة تعظيم لله وتسبيح، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فرق أنك تجمع كذا مع بعضها يتشوش ذهنك حتى تميز بين أنواع الأذكار، وبعض الحمد لله الحمد لله بعد التنزيه والتعظيم لرب العالمين تستحضر نعم ربي عليك اللي هي لا تحصى ولا تعد، وأن تعد نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. تتذكر نعمة الهداية للإسلام، نعمة الاستقامة، نعمة العلم النافع، نعمة الستر، نعمة الأمن، نعمة الأكل والشرب وغيرك يعلم ربي بحاله، فتستحضر هذه النعم فيكون الحمد في بابه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بعد التهليل تستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. تذكر حديث الترمذي، أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله، وتهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بدون ما ترفع صوتك، بالطبع تولي حضرة وتولي اشتياح لا. بعد ذلك التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر من الدنيا وما فيها، الله أكبر من شهواتي، أكبر من زوجتي، أكبر من أولادي، أكبر من مشاريعي، أكبر من كل شيء. فالتكبير عنده وقع في القلب وكبره تكبيرا. وبعد ذلك كذلك الحوقلة، اللي النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الحديث قال للصحابي لا أدلك على كنز من كنوز الجنة، قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي رواية باب من أبواب الجنة. فكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة عندها مفعول كبير في بناء العقيدة. الإنسان يقول لا حول يعني لا تحول عن معصية الله، ولا قوة يعني لا قوة على طاعة الله إلا بعون الله، هذا معنى الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله. فيعمل 100 كذلك لا بأس مع التدبر، يجد فيها حلاوة ويجد فيها خشوع وأنس بالله عز وجل ما شاء الله. كذلك الإنسان لا يغفل عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال عليه الصلاة والسلام كما في الطبراني، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، يعني كتصلي أنت 10 صلى عليك ربي 100، وكتصلي 100 يصلي عليك ربي 1000، ما شاء الله نعيم. فالإنسان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر هدي رسول الله، ويذكر تقصيرنا في اتباع السنة، ويذكر الملاحم اللي خاضها والمعاناة اللي عانها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها رائعة وجميلة ومغذية للقلب الحمد لله. بعد ذلك لا يغفل عن استغفار، وقد ثبت في السنة 4 بسند صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال وإن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وفي رواية ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. أحسنت، إنك التواب الرحيم. فالإنسان ينوع يعمل شيء هكا وشيء هكا يعني ما شاء الله. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله بصيغة أخرى، يقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، ثابت كذلك في السنن. شوف بعد ما تعمل 100 100 100 100 100 ما شاء الله شيء كبير، تلقى قلبك تغذى تشحن قرآن وذكر، فتولي ما شاء الله ديناصور، تولي غول، عندك طاقة وعندك قوة إيمان. أما الإنسان الغافل عن رب العالمين مثاله كمثل فقد المناعة المكتسبة، أقل مرضى جيه يبرك معاش يقوم، ما عندوش مناعة، ما عندوش طاقة. رب العالمين سبحانه وتعالى ما فيهمش حاجة أمر بالأكثر منها كما الذكر. قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وبشرنا قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، سورة الأحزاب. فالإنسان عليه أن يذكر الله عز وجل. ورب يمدح أهل الصلاح والتقوى وأهل الألباب والعقول. قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فكثرة الذكر هي من علامات الصلاح ومن علامات الذكاء والفتنة والحكمة. كان عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم كان يذكر الله على كل أحواله، يعني على طهارة ولا غير طهارة، وفي كل أحيانه في كل الأوقات. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام مش يقول رب اجعلني لك ذاكرة، لا صيغة مبالغة، رب اجعلني لك ذكارة، لك شكارة، لك رهابة، لك مطواعة، لك مخبتا أواها منيبة، صيغة مبالغة يريد الكثرة عملا من قوله تعالى ذكرا كثيرا. فأذكار الصباح والمساء هذه كنز من الكنوز على الإنسان أن يعتني بها. ابن القيم رحمه الله يذكر في كتابه المتع الوابل الصيب يقول ولقد أدركت شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول قدس الله روحه يجلس بعد صلاة الصبح يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس قريبا من منتصف النهار، يعني يقعد قريب العشر ولا 11. قال ثم يلتفت إلي ويقول لولا غدوتي هذه لما استطعت أن أتماسك بقية اليوم، يعني لولا الفطور بتاع الصباح هذا، الغدوة هي فطور الغداء يعني فطور الصباح. سبحان الله، شبه هذا الذكر وهذا المجلس وهذه الأوراد بالفطور، فطور الصباح البريكفاست، أهل بتيديجوني كما يقولوا المتحضرين بين قوسين. فعلينا أن نحرص على تغذية قلوبنا بهذا الذكر اللي قصرنا فيه كثيرا كثيرا. وهذه فرصة والحمد لله باش الإنسان يحصل أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. فأحبتي في الله لا تغفلوا عن ذكر الله عز وجل، وهذه فرصة على الأقل. لو كان ما الإنسان ممكن يكون طالب علم يذهب إلى الجامعة، عنده إدارة، عنده وظيف، يوم العطلة على الأقل يا أخي ما تضيعش هالنعيم هذا، يوم العطلة ما تشتغلش، فقط المسجد يذكر ربي حتى تطلع الشمس وصلي ركعتين وروح والحمد لله. أما ترجع سريعا إلى المخدة والوسادة حتى تلقاها دافية حتى تضرب النوم، لا، هذا ليس من شيء من الرجال، بل هذا من شيء من الكسالة والبطالين. تفضل ماذا عندك؟ في صلاة الصبح نعم مثلا واحد عنده تربوها مثلاً بالتشجيع بك مثلاً. نعم. شو الحل؟ صلاة الصبح. ما معنى تصلي قبل الأذان؟ تصلي قبل الأذان. لا، هذاك قيام ليل. سم. رب سبحانه وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، كتاباً يعني فرض موقوتاً تصلي في وقتها. تصلي في المستشفى عندما تذهب المستشفى إن شاء الله قبل طلوع الشمس، لا بأس. لا تصلى الصلاة إلا في وقتها. ولذلك نحن أنصحنا وقلنا على المرات خاصة النساء في البيوت عليهن أن لا يصلين الصبح مباشرة بعد الأذان، لأن الأذان بكري برشا. نعم، عندنا أذان واحد نحن محالة، معظم جمهورية في هذا الواحد الأذان الإذاعة نقصد. فبعد الأذان هذا بعشرين دقيقة على الأقل يستطيع يصلي واحد، أما قبل ذلك فيها شك والأمر في غاية الخطورة. معروف صلاة الصبح فقط هذه تصلي في وقتها، أما الأخرين فيه تقديم وتأخير خاطر الأمر واسع، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذا شفنا هذا الذكر بعد صلاة الصبح، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس في مصلاه في مجلسه حتى تطلع الشمس ولا يخرج من الجامع حتى يكمل أذكاره. واضح. بهناتي بعد ذلك ملاحظة أخرى، قال ابن أبي زيد رحمه الله ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد الفجر يقرأ في كل ركعة بأم القرآن يسرها. واضح. هذا على المذهب المالكي. قال ويركع ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح بعد الفجر، يعني بعد الفجر الصادق بعد دخول الوقت وليس قبله. واضح. يركع ركعتي الفجر، سنة الفجر هذه سنرى فيها فضل كبير والحمد لله. يقرأ في كل ركعة بأم القرآن يسرها، يعني من الفاتحة فقط. هذا المشهور في مذهب مالك، نشير إلى ذلك كتابة إن شئتم. المشهور في مذهبنا أن ركعتي الفجر رغيبة، من الرغائب المشهور في مذهبنا أن ركعتي الفجر رغيبة من الرغائب، وليس ثمة ما يوصف بذلك غيرها. وليس ثمة ما يوصف بذلك غيرها. قال الإمام الباجي، قال الإمام الباجي: إن الفقهاء، إن الفقهاء من أصحابنا، أي يقصد المالكية، إن الفقهاء من أصحابنا قد أوقعوا هذه الألفاظ، قد أوقعوا هذه الألفاظ على ما تأكد من المندوب إليه، على ما تأكد من المندوب إليه، وكانت له مزية، وكانت له مزية على النوافل المطلقة. انتهى كلام الإمام الباجي. وكانت له مزية على النوافل المطلقة. وهذا يعني أن الرغائب فوق الرواتب، أن الرغائب فوق الرواتب. ولهذا قال مالك عنها، قال مالك عنها: لا ينبغي تركها، لا ينبغي تركها. وكأن المالكية، وكأن المالكية قد أطلقوا عليها هذه التسمية عملا بما روي في الطبراني، عملا بما روي في الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنه، من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدع الركعتين قبل صلاة الفجر، لا تدع الركعتين قبل صلاة الفجر، فإن فيهما الرغائب، فإن فيهما الرغائب. والحديث في ضعيف الترغيب، والحديث في ضعيف الترغيب للألباني. وقد ثبت في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعتا الفجر، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. Thank you. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح انتهى الحديث. والمراد بالمعاهدة المداومة والاستمرار وركعة الفجر من جملة الرواتب لكنها أقوى منها في المشروعية حتى قيل بوجوبها ثم فضائل كبيرة أحاديث كثيرة منها حديث كذلك وفيه ضعف لمحالة يقول لا تدعوها ولو طردتكم الخيل إلى غير ذلك. قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب على نافل من النوافل في سفر ولا حضر إلا صلاتي الفجر والوتر صلاة الفجر ثم صلاة الوتر. فإذا كان في سفر يصلي الفجر لا يدعه قبل الصبح ويصلي صلاة الوتر أو نسميها شفع الوتر، ونفس الشيء كذلك إذا كان مقيما في الحضر. فهذه يبين قيمة هذه النافلة التي قد يغفل عنها بعض الناس ويتساهلون فيها، والكثير من الشباب يأتون متأخرين فيجدون صلاة الصبح قد أقيمت فيحرمون من أداء هذه النافلة العظيمة. انظر الحديث ماذا يقول: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله، إذا كان الفجر هكذا ما الصبح قديش سمو قديش يسوى، شيء كبير، نعم ما شاء الله كنوز. فالإنسان يحرص على ألا يترك هذه الصلاة العظيمة، هذه السنة الجليلة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليها في حله وترحاله عليه الصلاة والسلام. سؤال هنا يطرح: الإنسان الذي تفوته صلاة الفجر أو سنة الفجر ماذا يصنع؟ المشهور عنا كما سنرى أن المذهب المالكي يرى بقضائها بعد طلوع الشمس، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الحديث قال فليصليها بعدما تطلع الشمس، فأخذوا بظاهر هذا النص واعتمدوه، ولكن لم ينتبهوا إلى أثر آخر، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض الصحابة بقضاء سنة الفجر بعد الصبح الفريضة مباشرة. وهذه السنة تقريرية ثابتة والحمد لله بالسند الصحيح، فلا بأس أن نعمل بها، وهذا من باب الرخصة. أنت إذا نظرت إلى معظم الناس يشتغلون في الإدارات والمصانع ويدرسون في الجامعات وكذا، لا يجد أحدهم فرصة حتى يصلي بعد طلوع الشمس، هو تجده في العمل الوقت الساعة 8 يبدأ يشتغل، وين مش يصلي؟ فيحرم من هذه النافلة ولا يستطيع أن يقضيها حتى يدخل عليه الزوال، يدخل عليه صلاة الظهر. فهنا لبأس أن نأخذ بهذا القول، وإن كان خارج المذهب، من باب الرخصة ومن باب مراعاة الخلاف، والحمد لله مدام فيها دليل صحيح لبأس. نحن في الحج نتساهل لأجل المصالح تاع السلطة وكذا، يأخذ بالمذهب الحنفي ومذهب الشافعي والحنبلي ومرات بالزيدي والجعفري، حتى تمشي تشوف الحجاج تاع تونس تقعد داخل دايخ، لا يذهبون إلى منى في اليوم الثامن يوم التروية، ويوم التاسع مباشرة يأخذونهم إلى عرفات. وفهم البعض حتى لا يجلس في عرفات حتى تغرب الشمس، سبق يمشي جري المزدلفة، ومزدلفة ما غربتش الشمس، يعني مصيبة، يعني حتى الحج بيده مشكوك فيه، مشكلة كبيرة عليه، يحرم نفسه فيمشي على خفيف، يدخل في مزدلفة لا يبيتون فيها، على خفيف يأخذ برخصة كبار السن والعجزة والأطفال، فيخرجون قبل بعد منتصف الليل بقليل، يعني قبل الفجر يخرجون إلى ميناء، فيرمون جمرة العقبة الكبرى، وعلى طول ينزلون إلى مكة في صلاة العيد، فيطوفون وكذا لف. ثم كذلك ومن تعجل فلا إثم عليه لمن اتقى، فمن تعجل بيومين، فهم يتعجلون دائما بيومين، فلا يبقون ثلاثة أيام كما هو السنة، يعني في ميناء بعد أيام العيد، فهذا خطأ والعياذ بالله. فالإنسان يحرص على أن يحج وأن يعبد الله عز وجل على نص الكتاب والسنة، لا يأخذ بالرخصة إلا عند الضرورة. فنحن الحمد لله هذه ماشي رخصة، ولكن ثابت فيها دليل ونص واضح، فنأخذ به ولا بأس بالخلاف في هذه المسائل رحمة بالأمة إن شاء الله. نذكر هذه الحيثية بإذن الله تعالى. وتصلى ركعة الفجر بعد طلوع الفجر، وتصلى ركعة الفجر بعد طلوع الفجر الصادق، بعد طلوع الفجر الصادق قبل الفريضة. مرات واحد يدخل المسجد يصلي، هو يعقد الركعة الأولى وهم يقيموا الصلاة، فليتم صلاته لا بأس، ويدرك الجماعة إن شاء الله ما يضيعش الفرصة. فإن صليت الفريضة، إذا كان صلى الصبح واحد تورط وصلى الصبح جماعة أو في بيته، فإن صليت الفريضة فلا تقضى على المذهب المالكي إلا بعد طلوع الشمس. فإن صليت الفريضة يعني الصبح فلا تقضى، يعني سنة الفجر، فلا تقضى على المذهب إلا بعد طلوع الشمس. لماذا؟ رعاية للنهي الوارد عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وبعد العصر حتى تغرب. سنرى إن شاء الله. وينتهي قضاؤها في المذهب بزوال الشمس، وينتهي قضاؤها في المذهب بزوال الشمس. يعني في المذهب المالكي المقرر أنه إذا كان طلع الفجر الصادق تصلى صلاة الفجر، سنة الفجر. لكن إذا كان واحد دخل في صلاة الجماعة ولم يستطع أن يصلي سنة الفجر، فماذا عليه أن يصنع؟ عليه أن ينتظر ويتريث حتى تطلع الشمس، وبعد الشروق بثلث ساعة كما قلنا 4 دراج يصلي، يقضي سنة الفجر قضاء. هذا القول المعتمد في المذهب المالكي، ولكن الخلاف رحمه الحمد لله. نعم تفضل. أي يتم إن شاء الله يتم. لا، ما دام البقية خفيفة، هذاك إذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، وفي رواية فلا صلاة إلا هي، هذاك إذا كان أنت بديت في مستهلة تحية المسجد، أنت دخلت قلت الله أكبر وتقرأ، هنا قام الصلاة تقطع وتمشي تدخل، والراجح أنك تقطع من غير سلام، خاطر الصلاة بطلت وتحليلها التسليم هي انتهاء أمرها، فتمشي تدخل في الصف. لكن أنت صليت ركعة ومازال لك سجدة ولا سجدتين وحاجة بسيطة، فتكمل حتى تلتحق. هذا ما أنصح عليه الإمام مالك رحمه الله. تفضل. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر في دار، نمشي طول نصلي الصبح، ولا كان المسلم الجامع إذا كنت على المذهب المالكي تمشي إلى الجامع لا تصلي تحية المسجد، أما فيها حديث لا صلاة بعد الفجر إلا الصبح، فمش صلوات فمش نوافل، بعد ما يطلع الفجر كان الصبح فقط، واضح؟ فالإنسان على المذهب المالكي يمشي يجلس، حتى الحنفي كذلك أظن، لكن في المذهب الشافعي والحنبلي يروا بأن تحية المسجد هي من صلوات ذوات الأسباب، تصلى حتى في وقت النهي فيصلي تحية المسجد. هو كان الإنسان بما أنه يؤخر هو في الفجر يؤخر في الصبح باش يتيح قد قد، فيمشي للجامع يصلي الفجر وينوى فيه تحية المسجد، يعمل اثنين في واحد، نية الفجر صلاة الفجر ونية تحية المسجد، ويصليها في الجامع والحمد لله قبل ما يقيم الصلاة حتى يقرب للفجر الصادق. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين الفجر في داره، اي ذاك بعد الفجر الصادق، احنا لازم نقبل الوقت، مش تصلي في دارك انت يعني قبل الوقت مش تصلي، مشكله. باهي نشير الى القول الاخر الموجود كذلك، ويجوز عند بعض اهل العلم، ويجوز عند بعض اهل العلم أن تصلى سنة الفجر، أن تصلى سنة الفجر بعد صلاة الصبح مباشرة، أن تصلى سنة الفجر بعد صلاة الصبح مباشرة، ولا ينتظر بها الشروق، ولا ينتظر بها الشروق، لما ثبت في السنن الترمذي من حديث قيس، قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقيمت الصلاة. لاحظوا هنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الصلاة، الأصل أنه ما تتقام الصلاة يخرج الإمام، مش نحن العكس، نحن العزر يقوى من سيده، طب المؤذن يحكم في الإمام، يخرج المؤذن هو اللي يقيم، هو اللي يوقف، هو اللي يعطل حركة كل شيء، يتحكم حسبنا الله ونعم الوكيل. هذاك علاش كان النظام البيدي يختار المؤذنين ماك القواده وك المنافقين والعياذ بالله، يحكم باحكامه ويسكر ويحل ويطرد الناس ويهز التقارير يصول ويجول، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الصلاة يخرج، هو كانت بيته بجانب الجامع يخرج فيقوم الإصلاة، وكان لا يخرج إلا من يشوف الناس، إذا كان جمع الناس حضروا ويقوم، إذا كان الناس ما جمعتش يقعد ينتظر. انتظار جماعة مطلوب، لكن الآن تبدلت الأوضاع، الآن الحركة معقدة، الحياة معقدة، الناس ولات تعيش نظام معقد وكله إداري وكله مضبوط، فأصبحت المساجد عندها توقيت تاع أذان وتوقيت تاع إقامة، هذا خلاف للسنة لا محالة، لكن الناس هذا طريقة طيبة حتى يجمعوا الناس. فأنا إذا نعرف أنه صلاة العصر الساعة الثالثة تقام فنظم أموري ونستعجل ونمشي للجامعة، نبدأ في الثلاثة بالضبط موجود، واضح؟ فلما دام ثم ساعة وما دام ثم ضبط وكذا لا بأس بتحديد الأوقات، لأنه فيها مصلحة غالبة. هذا هو، إذا كان نحن مناش في جماعة راتبة، مناش في مسجد أو جامع، فننتظر العباد مثلا في فلاحة أو في مكان عربي هكا، ولا في صحراء، ولا في منطقة بعيدة نائية، فننتظر حتى تجمع الناس، ولو نقعد نصف ساعة ساعة نستنى باش نصلي العشاء لا بأس، تجميع الناس هو المقصد. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. قال سنن الترمذي إذن عن قيس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة، فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدني أصلي، تعدى النبي صلى الله عليه وسلم يقال يصلي بعد الصبح، فأنكر عليه، فوجدني أصلي، فقال مهلا يا قيس. شوف الأدب وشوف التربية، مش نزل عليه بكف ولا ضربه ولا سبه ولا عنفه، قالوا مهلا يا قيس، عايشودي بشوي فاش تعمل. قال مهلا يا قيس، أصلاتين معا؟ ختصلي مرتين. قال مهلا يا قيس، أصلاتين معا؟ زو الصلوات تصلي الصبح ورا بعضه، أصلاتان معا؟ فقلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا إذن يعني فلا مانع إذن من الصلاة يعني هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي على أن يصلي الفجر مباشرة بعد صلاة الصبح إن استحال عليه تأديتها قبل الفريضة قبل صلاة الصبح فلا بأس. يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. ماذا نقرأ في سنة الفجر؟ احنا المشهور عنا في المذهب المالكي أن نقرأ بالفتحة كهو، وهذا مقرر حسب رواية ابن القاسم في المدونة وغير ذلك، ولكن هذا حسب رواية أم المؤمنين عائشة أنه أراد النبي صلى الله عليه وسلم يخفف كثيرا في صلاة الفجر حتى أنه تقول ربما قرأ الفاتحة ولا لا، قرأ بأم القرآن ولا لا، فأخذ منه كأنه فاتحة كهو، وهذا مش صحيح. ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنه في بعض السنن أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجهر مرات باش يعلم حتى في صلاة السر، مرات اللي يصلي ظهر والعصر يجهر شوية يرفع صوته باش يسمعهم الصورة، أنا أريد أن نقرأ صورة بعد الفاتحة، وكانوا يعرفوه يقرأ كذلك بحركة لحيته أنه يعني يتحرك فمه، فكان يسمع الصحابة، فسمعه عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة أنه يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة الكافرون وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص، فهذا نص في محل النزاع، فما عادش مجال مش واحد يختصر على الفاتحة فقط، لا، ماذا بينا الكمال نحن، وزيادة الثقة مقبولة ولا كلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى يروى الإمام مالك قد نبهه ابن وهب كما نبهه على مسألة تخليل الأصابع في الوضوء فاستحسنه، وابن وهب كان حافظ كان علامة كان ما شاء الله من أعلم طلبة الإمام مالك، فاستحسن الإمام مالك لما نبهه تلميذه ابن وهب وأعجبه وصار يعمل به رحمه الله، وهذا الإنصاف. نقول بإذن الله تعالى المشهور في مذهبنا استحباب القراءة في سنة الفجر بالفاتحة فقط، قال ابن القاسم عن مالك أما أنا فلا أزيد فيهما على أم القرآن في كل ركعة، لحديث عائشة رضي الله عنها. انتهى. لحديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح مسلم أنها قالت، وهو في الموطأ كذلك سنة أبي داود، أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفف ركعتي الفجر حتى إني لا أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا، أقرأ أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا؟ يعني قريب تشك حتى في الفاتحة قرأها ولا لا؟ أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا؟ وهذا دليل أنه كان يسر، كان يسر في النوافل يقرأ بالسر ولا يجهر فيهما. ومع هذا الاحتمال، يعني احتمال أنه ما يزيد شيء على الفاتحة، ومع هذا الاحتمال فقد عارض الحديث المذكور، فقد عارض الحديث المذكور ما هو نص، ما هو نص فيقدم عليه حيث أخرج مسلم، حيث أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر، قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. وروى الترمذي بسند حسن، وروى الترمذي بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنه أنه رمق النبي صلى الله عليه وسلم، رمق يعني قد يتبع وثبت في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، رمق النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، شهرا، فكان يقرأ في الركعتين، فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بهما، يعني قبل الصبح، فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر بهما. وذكر ابن أبي زيد بهما، يقرأ بهما يعني بالكافرون وبالإخلاص. وذكر ابن أبي زيد في نوادره أن هذا الحديث في موطأ ابن وهب، أن هذا الحديث في موطأ ابن وهب عن ابن عمر وفي نكمل اللقطة هذه، وفي المنطقة للباجي، وفي المنطقة للإمام الباجي، وفي المنطقة للإمام الباجي أن ابن وهب، أن ابن وهب ذكر ذلك لمالك فأعجبه، أن ابن وهب ذكر ذلك لمالك فأعجبه. إذن الراجح في سنة الفجر أن يقرأ المسلم بماذا؟ يقرأ بعد الفاتحة بسورة الكافرون، ثم في الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة الإخلاص. هذه هي السنة. تفضلوا، تفضل. لم أسمعك. الإمام أحمد أظن عند محمد بن مسلم القعنبي، رواية ابن مسلم هذه من أعظم الروايات. وهو من رواة البخاري كذلك من تلميذ مالك. اختلفوا كل واحد اختار رواية أخذها. رواية ابن وهب هذه ما هي موجودة، فما قطعة أظن وجدوها كتاب الجامع لابن وهب وقطعة من موطأ ابن وهب، ولكن لم توجد كاملة، مفقودة. عبد الرحمن بن مهدي ما كانش متلمذ مالك شيخ، هو من أقرانه. أكثر عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام. نعم من أقرانه، وقد روى عن الإمام مالك أخذ عنه، لكن هو من طبقة عالية كأنه من أقرانه. أما الإمام مالك عنده تلاميذ كثر. الرواية المشتهرة الآن بيننا هي رواية يحيى بن حي الليثي، وهذه الرواية فيها بعض النقائص ولا كلام، ما هيك مكتملة. فما روايات كذلك مصعب الزهري، ثم روايات كثيرة، رواية ابن القاسم كذلك عنده موطأ خاص به. ومن أعظم الروايات هي رواية محمد بن مسلم القعلبي، موطأ القعلبي، هذا من أروعه، ولذلك البخاري اعتمد روايته في الصحيح، لأنه معروف بالتثبت وشدة التحري. الإمام أبو حنيفة مثلا عبد الله بن يوسف، نعم، الشيباني، محمد حسن الشيباني، هو الذي أي رواية محمد بن حسن، هو أحد تلاميذ الإمام أبي حنيفة وعنده موطأ، أخذه عن مالك. نعم أخذه عن مالك ونشره في أرض العراق وانتفع به الإمام أحمد، خاطر الإمام أحمد كان يعيش في العراق فوجده موجود. نعم أخذ عنه ولا كلام، انتفع به الحمد لله. هذا بحث الموطئات والخلاف بينها يعني باب كبير من أبواب العلم في علم المصطلح وعلم الحديث، وقد اهتم به الكثير من العلماء. أشهر من اهتم بهذا الأمر من حسب رأيكم؟ أحسنت، أبو عمر يوسف بن عبد البر، الذي شرح الموطأ في كتابين اثنين كما ذكرت لكم سابقا، اهتم بالأحاديث المسندة في كتابه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ثم اهتم بالآثار وأقوال الإمام مالك في كتاب الاستذكار في أقوال علماء الأمصار هكذا تقريبا. فهذا كتاب جميل. والآن بلغني أن الشيخ بشار معروف عواد أو عواد معروف، هذا العراقي اللي عنده كتب كثيرة، حقق سنن ابن ماجة وحقق سنن الترمذي وكتب تاريخ الإمام الذهبي وحقق كتب كثيرة، وعنده باع ما شاء الله وعنده دراية، بل استدرك على الشيخ ناصر وعلى الشيخ شعيب الأرناوط وكثير المحدثين، وعنده موسوعة كاملة المسند الصحيح هذا يخرج فيه يشتغل به قريب 30 سنة. فالآن يشتغل مع بقية طلبة العلم اللي معاه في تخريج نسخة جديدة للتمهيد، اعتمد نسخ مخطوطة لأن النسخة المطبوعة الآن في المغرب منقوصة، فيها بعض السقط وفيها بعض الخلل، فهو الآن يشتغل على إخراج الموطأ أو شرح الموطأ التمهيد في نسخة جديدة محققة تحقيق علمي. نسأل الله أن يعجل بخروجها حتى ننتفع بها في خدمة الإسلام والمسلمين بإذن الله تعالى. المذهب المالكي الآن الكثير من الناس يتشدقوا نحن مالكية مالكية، وما قدموا شيء المذهب المالكي، لا قدموا من ناحية البحثية العلمية ولا قدموا من ناحية التدريس وحسن العرض والترجيح والاختيارات، ما فيه شيء، فيه كلام دعاية سياسية فقط. فنسأل الله أن ربي يوفقنا يهدينا سواء السبيل. المذهب المالكي محتاج إلى المخلصين حتى يعملوا على تقريبه إلى الناس، وتقريب المذهب المالكي هو من الضروريات. المذهب المالكي نكب منذ عقود من الزمن ومنذ قرون، لم يجد من يسنده من يحسن عرضه، ومعظم الحكام والسلاطين الظلمة هؤلاء يتاجرون بالمذهب المالكي فيرفعون الشعار المالكية لضرب الصحوة الإسلامية، معروف أي شيء يقع في الساحة يقول لك لا نحن مالكية ونحن أشعار، وين المالكية؟ حتى قال أحدهم أنا علماني أشعري، علماني مالكي، كيف الكلام الفارغ هذا؟ فالمذهب المالكي لم يجد سندا من الحكام، يعني حتى ما نراه من بعض الطبعات وبعض الأعمال العلمية إنما هي هكا نفحات، يعني مبادرات فردية وللدعاية أحيانا السياسية، تجد في الإمارات وفي الكويت وفي قطر وفي السعودية تخرج بعض الكتب أو بعض الدراسات ما فماش يعني شغل بقناعة وفماش إخلاص لخدمة هذا الدين. العمل الآن عمل فردي، طيب نرى ما قدمه الشيخ الصادق الغرياني بارك الله فيه، عمل كبير عمل جليل، عندما أخرج هذه المدونة أحدث ثورة في تاريخ المذهب المالكي. مدونة الفقه المالكي وأدلته فيها اختيارات، فيها ترجيحات واجتهادات، هذا عمل جبار ما شاء الله فيشكر عليه، وغير ذلك من الأعمال الطيبة التي نباركها من الله تعالى. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا سواء السبيل، ونتمنى أن جماعة الزيتونة تستيقظ وتهتم بهذا المذهب الذي ترفعه شعارا لها، يعني مثلا ماشي عمل جاد الآن. فربي يوفق وربي يلهمنا الرشاد حتى نخدم بخدمة المذاهب الفقهية، ونخدم الشريعة الإسلامية ونخدم الفقه الإسلامي، خاطر الفقه الإسلامي قائم على أعمدة، وهذه المدارس ما شاء الله فيها ثروة علمية كبرى لا سبيل إلى الاستغناء عنها. أي بحث، أي شيخ، أي عالم يقوم بدراسة شرعية، يريد استخراج موقف فقهي، يريد استخراج فتوى، مهما على كعبه في العلم لا ولن يستغني عن المخزون والتراث الفقهي المذهبي في المذهب الحنبلي والشافعي والحنفي والمالكي. لابد أن يعود إلى كتب ابن عبد البر، كتب القاضي عياض، الإمام القرطبي، والإمام القرافي، وهلم جر من العلماء والأئمة. فهؤلاء تركوا ثروات وتركوا كنوزا من العلم، فرب وفقنا حتى ننتفع بهذا العلم ونحسن توظيفه في خدمة الدعوة إلى الله عز وجل. يلزمها علم، يلزمها علم، الكتب هذه يلزمها علم ودراية ومعرفة ولا كلام. هم طلبة علم في جماعة الزيتونة وحتى في المعهد الشرعية لا يعرفون من الكتب الصحيحة المحققة إلا القليل، ما عندهم دراية. والله حتى جتني فكرة، أنا ربي يبارك في الصحة وربي يبارك في الوقت، حبيت نعمل مشروع إن شاء الله، نعمل في قناة الإنسان اللي هي متوفرنا المجال فيها إن شاء الله، نعمل حصة نسميها المكتبة الإسلامية، أعرضوا في هذا البرنامج كتب المراجع العلمية الأساسية، كل مرة نجيب مرجع مثلا نعرف الناس بتفسير الطبري، ما هو تفسير الطبري، من هو الطبري، كيف حققه، كيف ألفه، كيف صنعه، وما هي طريقته، تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي، فتح الباري، ما هو رياض الصالحين، كتب مشهورة وما معتمدة ولكن الناس ما تعرفش عليها فكرة علمية واضحة. فنعرف الناس بالمراجع الأساسية اللي هي تكون الثقافة الإسلامية لدى المسلم. كذلك حاجة أخرى، نأتي بالكتب النادرة، ثم كتب نادرة مرات ما شاء الله جميلة جدا، كتب ولا تخطر على بال يعني، موجودة لا يعرفها إلا أهل البحث وأهل التحقيق. كذلك قلت نعرض بعض الرسائل الجامعية، أطريح دكتوراه ممتازة في الرفوف في الجامعة الإسلامية في المدينة، قول السعودية تطبع الرسائل الممتازة وتوزعها في أم القرى، في القاهرة، في مصر، في جامعة الزيتونة. أنا مرة عثرت على كتاب الفتاوى التونسية لشيخنا محمد السويسي، دكتور في الشريعة، كبير في السن الآن، ربي يحسن ختمته، فقلت سبحان الله الكتاب ثروة علمية، جمع فيه فتاوى مشيخ الزيتونة في القرن الرابع عشر الهجري 1600 واشي كل جمعها وحققها. قلت حرام الكتاب هذا يقف في الرفوف، فمشيت قلت يا شيخ كيفاش كتابك والدكتوره نتاعك كنزه ذي ما طبعتهاش؟ قال لي والله ولدي ما لقيتش شكون يساعدني وكذا. قلت هاتوا نتعاون بسم الله، هزيتها ومشيت للمطبعه ودرت واتصلت بمطبعه اجي لبنان وكذا، وجاء معرض الكتاب ودفعتها وربي يسر وطبعت، والان تباع في العالم اجمع وانتفع بها طلبه العلم. وتروح الدكتوره ممتازه في مجلدين مطبوعه، وانصحكم بشرائها، اسمها الفتاوى التونسيه في القرن الرابع عشر الهجري، جمعوا دراسة وتحقيق وتعليق للدكتور محمد السويسي، طالبينها في مشارق الأرض ومغاربها، الفتاوى التونسية، ثروة علمية، وغيرها كثير من الكتب طريح الدكتورات في الرفوف تأكلها يأكلها السوس والناس ما عندها علم. كما كتاب دكتوراه الشيخ يوسف القرضاوي اللي هي فقه الزكاة في مجلدين، مرجع رائع جدا من أعظم المراجع في فقه الزكاة في الفقه المعاصر، هي الأطروحة متاعه. والدكتور الخن عنده أطروحة رائعة في اختلاف الأصوليين، أثر القواعد في اختلاف الأصوليين، اختلاف القواعد وتأثيرها وكذا. فهذه الأطريح جميلة جدا وممتازة، علينا أن نجتهد في ماذا؟ في الاطلاع عليه ومعرفة طرق البحث فيه رسائل ماجستير ممتازة زادة عند الرسالة ذكرتها لكم فيما مضى ممتازة. ماذا عنوانها؟ وهي في الجامعة الإسلامية تحصل بدرجة ممتازة، درجة مشرفة، عنوانها محبة النبي صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع. وتروح رسالة جميلة بين كيفاش بعض الناس يعني وصلت بهم المحبة إلى حد الغلو، حتى سقطوا في الشطحات والشركيات والعياذ بالله، وفي تضخيم يعني شأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ درجة الربوبية، وهذا تأليه. وتحدث على الضوابط الشرعية في المحبة، فيها طريح جميلة كذلك تنقد بعض الأفكار الموجودة وترد على الغرب وعلى الشبهات. الرسائل الجامعية هذه فيها علم نافع والناس لا علم لهم بها، فلا بأس أن نلخصها ونقربها للعامة. أنا والله حتى جتني فكرة قلت نعمل موقع في الانترنت أو صفحة فيسبوك نعرض فيها الكتب العلمية ونلخصها للشباب ونخرج منها الفوائد، فقرات الممتازة، الفوائد، الدرر، الجواهر. المصيبة أن طلبة العلم لا يقرؤون، وعامة المسلمين لا يطالعون في الكتب العلم. في الكتب هي حتى ما هو مصبوب الآن في الانترنت هو كتب، وحين يصبها بطريقة يعني فيها خلل تسقط بعض الفقرات وبعض النقص. فهذا يستر الله أنه نعمل برنامج هنا إن شاء الله حتى نكون ثقافة إسلامية في العائلات وفي الشباب وفي الأمة الإسلامية. المصيبة أنه أمة اقرأ لا تقرأ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربي رجع بينا وربي ينفعنا. الآن ما فماش برنامج قار، عملت برنامج في رمضان ثورة رمضان وانتهى. إن شاء الله الموسم الجاي نعمل حاجة بإذن الله تعالى. لديه أي معلومة على هذا الكتاب، فنرغب في شرائه. أما إذا كان الكتاب نادر وما هو موجود وقتها يصور لا بأس ويقرب إلى العامة، هذا هو. فإن شاء الله نعمل حملة كان سهل ربي حتى لدى الجمعيات الأهلية أنها ترغب نصف المطالعة، ولو عبارة عن رسائل مقتطفات أو نأخذ مختصرات. فالإنسان لو يلخص الكتاب مثلا في صفحة ونصف حاجة خرق العادة، تقرأ الخلاصة، تقرأ تكون عندك فكرة حتى في نقاش، حتى في دراسة، حتى باش تعمل بحث. مرات الإنسان يبدأ عنده بحث علمي وتبدأ نقطة هامة في ذلك المرجع لا يعلمها، فلو اطلع على هذا المرجع لا أغناه ولا ربح وقت كثير واستراح يعني من كثرة العنت والتعب. فالمراجع، معرفة المراجع هذا علم كبير، نسأل الله أن يكرمنا به وأنه تكون عند الطلبة وعند الشباب. المصيبة أنه حتى بعض الأساتذة في الجامعات لا يطالعون ولا يقرؤون، خاصة إذا واحد يخذ درجة الدكتوراه أصبح أعلم الناس، وهذه مصيبة طامة. بينما في الغرب تجده دكتور وأستاذ ومحاضر ويطالع يوميا ويدرس ويتتبع المعلومات الجديدة، والشعار متاعه قل ربي زدني علما وكأنه مسلم. بينما نحن عندنا شيء من الغرور والكبر، الدكاترة لا يطالعون لا يقرؤون. بالطبع الإنسان الذي لا يطالع ولا يقرأ فلا ولن يستفيد ولن يزداد علما، بل سيتدحرش وسيعود إلى الخلف، سيتراجع مستواه ولا كلام. ربي رجع بينا وربي علمنا. عندكم شي إشارة أو استيضاح أو سؤال عما رأيناه في قضية سنة الفجر وقضية الأذكار في الصباح وما هو مأثور؟ تفضل. شيخ هناك من قال أن هذا دخل موجود هذا. نعم هذا أظن سابقا. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. إذا كان الإمام يطيل، لكن الآن صعب أنك تجد الإمام يطيل يقرأ نصف حزب، استحيل يقعد 10 دقائق وهو يصلي في الركعة. الآن على خفيف الناس كل ثمن، يلا ثمن شوي ويق الصلاة ما توتش 7 دقائق 10 دقائق بالكثير. فأنت إذا كان تصلي الفجر وقلبك ممزق وانت داخل بعضك وشاكك ومضطرب زعم ندرك زعم يفوتني، ف فما عادش فيها خشوع، والصلاة هي مناجاة. لكن إذا كنت دخلت في وسط الفجر تصلي سنة الفجر وما قام الصلاة ما تقطعش، كملها ودرك إن شاء الله لا بأس، واضح؟ أما لا تصلي فجر إذا كان أقام الصلاة، لأنه في حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة التي أقيمت، فيها نص. شهد أن لا إله إلا الله، شهد أن محمد رسول الله. تفضل أنت. شيخ نسيت أذكار صباح المساء. نعم. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم كثير على الأخوة يعني أذكار الصباح الكل يعني في مجلس واحد يقول يعني كل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل في كل كان يعني أذكار يعني فرح يعني لأنها كان الصباح كان يعني. لأنه كان يعني خطفة ما توش كل يخم يعني وعرفها ولا مطوية ولا كذا يقرأ من كل في جلسة واحدة على أذكار الصباح. بينما يعني نثبت يعني أذكار النبي صلى الله عليه وسلم كان معناه المد يعني على طول النهار يعني يحيي أذكار الكل. الله أعلم، المسألة هذه ظنية. صعب باش نضبطها. كنقول الصباح يعني حتى الشروق. هذه الأذكار مش نهار كامل. يعني لازمها دليل، قلت نهار كامل. يعني المدة تاع فترة الصلاة. لا إله إلا الله، اللهم ارحم هذه الدعوة تتم والصلاة تقوم بها تتم. صلى الله عليه وسلم. هذه فيها خلاف بين العلماء. الصباح يكون من طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس، هذه يسمى صباح طلوع الشمس. والمساء يبدأ من بعد العصر حتى غروب الشمس، هذا المساء. وبعضهم قال كذلك بعد المغرب ينزيدوه. نقول أدعية الصباح يعني لا تتجاوز شروق الشمس، هذا وقتها ولا كلام. الإشكال اللي ذكرته أنت صحيح جدير بالنظر، يا ترى الأدعية اللي جمعناها نحن كل كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد، أم أن كان يقول نهار هذا ونهار هذا، هذه محل نظر صحيح ما نجموش نحسبوا فيها. لكن الناس من شدة رغبتها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تأكدها من أنه قال هذا اليوم وقال هذا غدا يقولوا يأتوا بها جميعا، لم يجدوا دليلا يفرق ويفصل هذه الأذكار، فقالوا ثبت في سنة الترمذي وفي سنة مسند أحمد وثبت في كذا أنه قال كذا، فنجمعها الكل ونقولها مع بعض فلا بأس. الجمع بما أنه ما عندناش دليل يحسم المسألة ويوضح فنقولها في مجلس واحد لا بأس إن شاء الله. أما الأدعية التي رويت بصيغتين مختلفتين فهذه الأولى أن نقوله مرة في محل صيغة ومرة صيغة أخرى، كما ذكرنا مثال حديث في الصحيحين اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر يدعو به في صلاته، اللهم إن ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرة ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة ما عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فمرة يقول كثيرا ومرة يقول كبيرة، مش يجمعهم الاثنين مع بعضهم، لا. كما قلنا كذلك لا يليق أن يجمع الإنسان قراءتين في صلاة واحدة، يقرأ فحفص ويقرأ بورش، واضح؟ ما تجيش، يزن كل الصلاة يقرأها قراءها برواية، هذا هو الأسلم هذا هو الأولى. أسيدي بارك الله فيكم، أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم، والله أعلم وأحكم، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.